بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث فيما تقدم حول تحديد الصلاة الوسطى، وقد ذكرنا أن فيها قولين للأصحاب. المشهور وهو أنها صلاة الظهر، وقول آخر للسيد المرتضى وجماعة أنها صلاة العصر. سوف نحيل الحديث عن مسألة الصلاة الوسطى إلى حين تعرض المصنف إليها، لأن المصنف قبل أن يتحدث عن الوقت ذكر أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر، فسنحيل الحديث عنها إلى ذلك المنظر. نعود الآن للحديث عن المد. بعدما فرغ المصنف من تعداد الفرائض وأشار إلى أن الصلوات الواجبة خمس: اليومية، صلاة الأموات، صلاة الطواف، ما وجب بنذر أو شبه أو استئجار، وأيضا ما وجب على الإنسان قضاء على الولي قضاء عن الميت، بما ببيان قد تقدم. بعد فراغ المصنف عن الحديث عن الفرائض أو عن الصلوات الواجبة عمد الآن إلى الحديث عن النوافل، فقال بأن النوافل كثيرة، أهمها الرواتب اليومية وهي 8 ركعات للظهر و8 ركعات للعصر، 8 ركعات قبل الظهر للظهر، بعد ذلك 8 ركعات قبل العصر للعصر، و4 ركعات للمغرب بعد المغرب، و2 ركعات من جلوس بعد العشاء تعدان بركعة واحدة. سيكون المجموع 34 ركعة مع الفرائض 17 ركعة، يبلغ العدد 51 ركعة، وهي عبارة عن الفرائض والنوافل. هذا ما ذكره المصنف. أقول المشهور بين أصحابنا أن مجموع النوافل اليومية النهارية والليلية 34 ركعة، بل عن شيخ الطائفة قدس الله تربته الطاهرة نقل الإجماع على ذلك، ولم يعرف عندنا مخالف في المقام إلا ما حكي عن ابن الجنيد في المدارك، وإن كان خلافه خلاف في المسميات وليس خلافا في العدد. ابن الجنيد قال بأن نافلة العصر 2 ركعة وليست 8، 6 بعد الظهر وقبل العصر، و2 ركعات بعدهما قبل العصر هما نافلة العصر. بالنتيجة هي 8 ركعات تكون بعد الظهر وقبل العصر، لكن 6 بعد الظهر وقبل العصر بدون مسمى، 2 ركعات قبل العصر بعنوان نافلة العصر. على أي حال، النتيجة أن العدد 34 ركعة يلتزم به ابن الجنيد كما يلتزم به بقية الأعلام. قلت أيضا بأن شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه قد نقل الإجماع على هذا العدد، وأن الأصحاب مجمعون على أن النوافل في اليوم والليلة 34 ركعة. مع أن الأصحاب على ما ذكر، إلا أننا نجد أن النصوص مختلفة. النصوص عندنا على طوائف، وقد اختلف، ومنشأ الاختلاف الاختلاف في تحديد العدد. عندنا عدة طوائف في المقام، 4 طوائف، كل طائفة أشارت إلى أن عدد النوافل يختلف عن الطائفة الثانية. عندنا طائفة حددت النوافل 34 ركعة كما هو المشهور، طائفة 33 ركعة، طائفة 29 ركعة، طائفة 27 ركعة. الكلام في هذه الطوائف: أولا، نعمل إلى استعراض روايات كل طائفة طائفة ونرى مدى دلالتها على المدعى، ثم بعد ذلك يقع الكلام في كيفية علاج هذه الطوائف المتعارضة، إما من خلال الجمع العرفي أو من خلال العمد إلى ترجيح طائفة على بقية الطوائف. الكلام فعلا في الطائفة الأولى، وهي التي دلت على أن النوافل 34 ركعة، دلت أن النوافل 34 ركعة. منها على سبيل المثال صحيحة فضيل بن يسار واردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 2 صفحة 45 من المجلد الرابع. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار، الرواية من الصحيح الأعلائي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، يعني عديل ما فرضه الله سبحانه وتعالى، لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضار، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة، واضحة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة 51 ركعة. منها ركعتان بعد العتمة صلاة العشاء جالسا تعد بركعة مكان الوتر، إلى أن قال: ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله، فوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الله ونهيه نهي الله، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله. ما يهمنا أنه قال بأن النوافل 34 ركعة، وأن النافلة والفريضة 51 ركعة، فتدلت دلالة واضحة نص على أن عدد النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة كما أشار. أيضا مما يدل على ذلك معتبرة الفضيل والفضل بن عبد الملك وبكير بن أعين، وهي في نفس الباب حديث رقم 4، وبالإسناد المتقدم محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير، قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة، يصلي من التطوع مثلي الفريضة. كم عدد الفريضة؟ 17، فمثلي الفريضة 34، فبالتالي تكون دالة أيضا على أن عدد ركعات النافلة 34 ركعة. أيضا يمكن أن يستدل لذلك بما رواه إسماعيل بن سعد الأحوص واردة في نفس الباب حديث رقم 11، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسماعيل بن سعد الأحوص. طبعا محمد بن عيسى الواقع في السند هو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، وقد وقع عندهم كلام في أن محمد بن عيسى ثقة أم لا، بنوا ذلك على ما صدر من ابن الوليد، إذ أن ابن الوليد استثناه من كتاب نوادر الحكمة، فقالوا بأن هذا الاستثناء صار مانعا من البناء على وثاقته، لكن الصحيح أن ابن الوليد لم يستثني محمد بن عبيد لشخص محمد بن عبيد، وإنما يدعي ابن الوليد أن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني لم يروي عن يونس بن عبد الرحمن بدون واسطة، ولذا هو يستثني خصوص مرويات محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين التي رواها عن يونس. وبعبارة أخرى، مرة نقول بأن الراوي ضعيف، ومرة نقول بأن المرويات غير مقبولة. هو لا يشكك في وثاقة محمد بن عيسى، لكن يقول محمد بن عيسى لا يروي عن يونس بدون واسطة. إذا وجدنا رواية محمد بن عيسى عن يونس فذلك يعني أن الرواية تفتقد إلى الإسناد، فيها إرسالون لعدم معاصرة محمد بن عيسى ليونس، وبالتالي يبنى على سقوط الرواية عن الاعتبار بالإرسال. الصحيح أن ما أفاده ابن الوليد غير مقبول، لأنه لا يوجد مانع من أن يروي محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بحسب الطبقة، وبالتالي لا معنى للتوقف ما دام يونس ثقة، ما دام محمد ثقة فمروياته وإن كانت عن يونس معتمدة. وبعبارة أخرى، لا نجد وجها يمكن الاستناد إليه لإسقاط مرويات محمد التي عن يونس على أساس دعوى ابن الوليد. بمقتضى الطبقة طبيعي أن يروي محمد بن عيسى عن يونس، طبقتان متقاربتان، لنفترض مثلا السادسة والسابعة، لا مانع من أن يروي من كان في الطبقة السابعة عن من كان في الطبقة السادسة، وأن يتحمل من كان في الطبقة السابعة عن من كان في السادسة، فأي محذور حينئذ حتى يقال بأن محمد بن عيسى لا يروي عن يونس؟ بالنتيجة الرواية لا كلام فيها. شاهدنا، قال: قلت للرضا عليه السلام: كم الصلاة من ركعة؟ فقال: 51 ركعة. صفحة 49 حديث 11. 51 ركعة، أيضا الكلام فيها كلام عن عدد الركعات مطلقا، سواء كانت النافلة أم كانت الفريضة، وقد تضمنت أن عددها 51 ركعة. هذه الطائفة الأولى. أيضا يقع الكلام بعد ذلك في الطائفة الثانية. إذا الطائفة الأولى دلت على أن عدد ركعات النافلة 34 ركعة، الطائفة الثانية ما دل على أن ركعات النافلة على أنها 33 ركعة بإسقاط ركعة الوتيرة نافلة العشاء منها. منها صحيحة معاوية بن عمار، باب 13 من أبواب عدد الفرائض أو أعداد الفرائض، حديث رقم 1 صفحة 45. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن، طبعا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن علي بن النعمان عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن قال: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني. ثم قال: اللهم أعنه، إلى أن قال: والسادسة، نشاهدنا، الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي، أما الصلاة فال50 ركعة. أما الصلاة فال50 ركعة. لو استثنينا من ال50 ركعة 17 ركعة الفريضة، تبقى حينئذ 33 ركعة. أيضا عندنا مما يدل على ذلك رواية محمد ابن أبي حمزة، وهي الرواية رقم 5 من نفس الباب، حديث صفحة 46. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد، هنا اختلاف في النسخ، ففي بعض نسخ الكافي عن محمد بن أبي عمير، وفي بعض نسخ الكافي عن محمد بن أبي حمزة. لو جئنا نتأمل، الترجيح لنسخة محمد بن أبي حمزة وليس لنسخة محمد بن أبي عمير، لأن محمد بن أبي عمير لا يروي عن أبي عبد الله عليه السلام بدون واسطة، هو من أصحاب الإمام الرضا، وقيل من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، فلا يتصور فيه، يعني من الطبقة السابعة، لا يتصور فيه أن يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، لأن الذين يروون عن الإمام الصادق عليه السلام بدون واسطة هم أصحاب الطبقة الخامسة وأوائل الطبقة السادسة. فبالتالي الأقرب أن الرواية من محمد بن أبي حمزة. ولعل منشأ الاشتباه تقارب النسخ والرسم بين عمير وبين حمزة ولو في الجملة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، قال: تمام الخمسين. أيضا هذه الرواية واضحة الدلالة، فيها محمد بن سنان. محمد بن سنان ممن وقع الخلاف فيه على أقوال ثلاثة. القول الأول: البناء على اعتبار مروياته، سواء قلنا بأن محمد بن سنان ثقة أم قلنا بأنه حسن. القول الثاني: البناء على عدم اعتبار مروياته، إما لأن التضعيف مقدم على التوثيق، أو لأن التضعيف والتوثيق يتعارضان يتساقطان، يكون محمد حينئذ مجهول الحال فلا يبنى على اعتبار رواياته. القول الثالث: البناء على التوقف، فيتوقف في شأنه فلا يحكم فيه لا بسلب ولا بإيجاب، لكن لا يستند لمروياته. الصحيح بالنظر القاصر البناء على عدم اعتبار مروياته محمد بن سنان، لأننا لو لم نبني على تمامية ما دل على التضعيف وعدم تمامية ما دل على التوثيق لا أقل من أن التضعيف والتوثيق متعارضان يتساقطان، تكون النتيجة أن محمدا مجهول الحال والهوية، فيحكم بسقوط مروياته عن الاعتبار والحجية. خب، فالرواية على أي حال ضعيفة سندا لاشتمالها على محمد بن سنان. دلالتها كما قلت كما دلالة الرواية السابقة بإسقاط 17 عدد الفريضة، يكون المتبقي 33، فتكون تامة الدلالة. أيضا مما يدل على هذه الطائفة صحيحة حنان بن سدير، وهي واردة في نفس الباب، باب 13 من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 6، صفحة 47 من مجلد 4. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير، الرواية من الصحيح الأعلى جدا. قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس، وقال له: جعلت فداك، أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي 8 ركعات الزوال، وأربعا الأولى، إشارة إلى الظهر، وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب، والعشاء الآخر أربعا، وثماني صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة 2. قلت: جعلت فداك، وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة. فقال: لا، ولكن يعذب على ترك السنة. أيضا هذه نصت على أن الفريضة عبارة عن، أو النافلة عفوا، عبارة عن 33 ركعة كما قلنا. لو لاحظنا هذه الطائفة أخرجت نافلة العشاء، لاحظوا بالذات رواية حنان، وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخر أربعا وثمان صلاة الليل، فلم تتعرض لبيان نافلة العشاء فأخرجت نافلة العشاء. إخراج نافلة العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة هو سبب نقصان عدد هذه الروايات، عدد النوافل في هذه الطائفة عما جاء في الطائفة الأولى. يعني لو أضفنا نافلة العشاء وهي ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة سوف يكون المجموع حينئذ 51، وبالتالي تتوافق مع الطائفة الأولى. الطائفة الثالثة ما دل على أن النوافل 29 ركعة بإسقاط 4 قبل العصر وبإضافة ركعة الوتيرة أو الوتيرة، منها على سبيل المثال صحيحة أبي بصير واردة في الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 2، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب الظاهر أنه العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال الذي يستحب أن لا يقصر عن 8 ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان يعني 4 بس وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان إشارة إلى نافلة العشاء ومن السحر 8 ركعات ثم يوتر والوتر 3 ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل الفجر وحب صلاة الليل إليهم آخر الليل. لو جمعنا هذا العدد وجدنا أن العدد يبلغ 29 ركعة فأسقط 4 ركعات قبل صلاة العصر. طيب أيضا عندنا موثقة زرارة واردة في نفس الباب حديث رقم 3، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عبر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في مستند العروة عن هذه الرواية بالصحيحة وهو على خلاف الصناعة لأن الرواية موثقة اشتملت على عبد الله بن بكير. عبد الله بن بكير وإن كان ثقة إلا أنه فصحي المذهب وبالتالي النتيجة تتبع وخص المقدمات، بما أن النص قد اشتمل على واحد غير إمامي لا يمكن أن يوسم بالصحة وإنما يوسم بالوثاقة فيقال موثقة. تعبير السيد الخوي كما قلت على خلاف الصناعة. على أي حال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال 8 ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر يعني هذه 4 وركعتان بعد المغرب و13 ركعة من آخر الليل منها الوتر وركعة الفجر. قلت فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال نعم. لا 8 قبل الظهر، سأتأكد من حساب أنه 29 أو 27، 8 ركعات الزوال ركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر 8 و4 صار 12 وركعتان بعد المغرب 14 13 صار 27 وركعة الفجر صار 29. خب على أي حال فقال أبو الخطاب أفرأيت إن قوي فزال؟ قال فجلس وكان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل. إن الله يقول ومن آناء الليل فسبح. على أي حال دلت هذه الرواية على أن المعتبر عبارة عن 29 رواية. أيضا هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة ما دل على أن النوافل 27 ركعة بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب زيادة على ما ذكر، منها على سبيل المثال صحيح الزرار باب 14 من أعداد الفرائض حديث رقم 1 صفحة 59، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. الشيخ الطوسي له للحسين بن سعيد كما قلت أكثر من طريق، بينها طريق معتبر عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة صحيح أعلى جدا. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني رجل تاجر أختلف وأتجر، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم تصلى؟ قال تصلي 8 ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه 12 ركعة، وتصلي بعد المغرب 2 ركعة، وبعد ما ينتصف الليل 13 ركعة منها، ومنها 2 ركعة الفجر، فتلك 27 ركعة سوى الفريضة. وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذا تارك النافلة يعني ليس بكافر، ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه. هذه دلت على هذا المعنى، دلت على أن النافلة 27 ركعة. كذلك أيضا عندنا صحيحة عبد الله بن سنان واردة في نفس الباب حديث رقم 4 باب 14 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 4 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده صفحة 60 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن تلياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تصلي أقل من 44 ركعة. لو حذفنا 17 ركعة وهي الفريضة سوف يكون المتبقي 27 ركعة، فتكون دالة على المدعى. أقول من خلال العرض الذي قدمنا اتضح أن في المقام 4 طوائف. طائفة دلت على أن النافلة 34، طائفة دلت على أن النافلة 33، طائفة دلت على أن النافلة 29، وطائفة دلت على أن النافلة 27. فهذه الروايات متنافية ومتعارضة فيما بينها، كيف يمكن العلاج والتوفيق؟ أقول عولج الاختلاف الواقع بين الطائفتين الأولى والثانية، الأولى التي تضمنت 44 والثانية التي تضمنت 34 والثانية التي تضمنت 33. الأولى التي نصت على أن الصلوات في النافلة والفريضة 51، الثانية التي نصت على أن الصلوات النافلة والفريضة 50. على أي حال 33 الثانية 34 الأولى. عولج الاختلاف الواقع بين هاتين الطائفتين في كلمات الأصحاب بعدم وجود منافاة بينهما. ليش؟ قالوا لأن الاختلاف بين هاتين الطائفتين يعود إلى أن نافلة العشاء هل تعاد أم لا تعاد، يعني منشأ الخلاف في عد نافلة العشاء وعدمه. فمن عد نافلة العشاء قال 51، من لم يعد نافلة العشاء قال 50، مع أن النصوص قد تضمنت أن نافلة العشاء بدل عن الوتر، نافلة العشاء بدل عن الوتر، فمتى ذكر في نص المبدل عن وهو الوتر لا معنى لأن يذكر البدل وهو الوتيرة، ومتى ما ذكر البدل لا معنى لأن يذكر المبدل عن. ولذلك قالوا بأنه إنما يذكر البدل، فبالتالي روايات 34 تضمنت ذكر البدل ولم تتضمن ذكر المبدل عن، روايات 33 تضمنت ذكر المبدل عن ولم تتضمن ذكر البدل. إلى هنا واضح؟ خل نرجع الآن إلى الروايات. خل نبدأ بروايات الطائفة الأولى صحيحة الفضيل التي قرأناها في الباب 13. إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين، 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. إلى هنا ما لنا علاقة، كلامنا فيما يأتي. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة 51 ركعة. الآن يجي ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر، هذه معنات البدلية، ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر، فقالوا هنا عد 34 لأنه ذكر نافلة العشاء وهي عوض عن الوتر. أما الروايات الأخرى التي اقتصرت على 33 فإنها لم تذكر نافلة العشاء. صار واضح؟ فهني واضح، قال بركعة مكان الوتر. إنجي أيضا يؤيد هذا المعنى أن صلاة الوتيرة أو الوتيرة عوض عن صلاة الليل أو عن الوتر، مع أن صحيح الفضيل نص في البدلية يؤيد هذا المعنى أيضا خبر أبي بصير الوارد في الباب 29 من أعداد الفرائض، حديث رقم 8، باب 29 من أعداد الفرائض حديث رقم 8 صفحة 96 من المجلد 4. محمد بن علي بن الحسين صدوق، عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. يكفي لإسقاط هذه الرواية عن الاعتبار، ليش عبرنا عنها بالمؤيد ما عبرنا عنها بالشاهد؟ في سندها علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة يحتمل أنه الصومالي، يحتمل أنه البطائني، لكن بقرينة الرواية عن أبي بصير يحمل على أن المقصود به البطائني، لأن البطائني هو راوية أبي بصير وهو الذي كان يقوده، لأن أبا بصير كان كفيف البصر. على أي حال، علي بن أبي حمزة البطائني الأقوال فيه متضاربة جدا، فقول على ضعفه كما عليه سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، وقول على وثاقته، وقول على التفصيل ما بين مرحلة قبل الوقف فيبنى على وثاقته، ومرحلة بعد الوقف فيبنى على ضعفه. كل ذلك يعود إلى الاختلاف الناشئ من وجوه التوثيق أو التضعيف، وإن كان الحق البناء على عدم اعتبار رواياته لكونه مجهولا بعد تساقط ما يوجب التوثيق وما يوجب التضعيف. على أي حال، عبرنا عنها بالمؤيد وليس بالدليل أو الشاهد بسبب خللها السندي. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. قال: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء؟ قال: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر. لاحظوا، فإن صلاهما حدث به حدث مات على وتر، مما يشهد أو يؤكد أن صلاة الوتيرة عوض عن صلاة الوتر، ولذلك قال مات على وتر. فلو لم يكن أن الوتيرة عوض ما كان هذا التعبير في محله. ولذلك قالوا في مقام الجامع بأن لا خلاف أساسا بين روايات الطائفة الأولى وروايات الطائفة الثانية، إلا من حيث أن الطائفة الأولى قد عدت شنو؟ أن الطائفة الأولى قد عدت الوتيرة والطائفة الثانية لم تعد الوتيرة، فمن عدت الوتيرة صار 34، من لم تعد الوتيرة صار 33. هكذا واضح؟ زين. هذا الكلام طبعا الذي ذكر وأشير له في مجموعة من الكلمات بهذا العلاج الذي ذكرناه. نجي الآن عن هذا العلاج، هل يقبل أو لا؟ أنه لا منافاة بين الطائفة الأولى والثانية، لأن الثانية لم تذكر الوتيرة والوتيرة ذكرت والأولى ذكرت الوتيرة. مقتضى هذا الكلام أن الثانية إذا كان المدار على ذكر البدل والمبدل من، يفترض أن الثانية تتعرض لذكر المبدل من. يعني إحنا قلنا أنه المنشأ إذا ذكر البدل فلا معنى لأن يذكر المبدل من، وإذا ذكر المبدل من فلا معنى لأن يذكر البدل. يعني مقتضى ذلك أن تكون روايات الطائفة الثانية مشتملة على ذكر المبدل من. إذا كانت أسقطت رواية الوتيرة أو صلاة الوتيرة فالمفروض أن تكون مشتملة على ذكر المبدل من، وهو الوتر. نجي نلاحظ بس سريعا رواية نقرأ من روايات الطائفة الثانية، قرأناها لكن للتذكير. من روايات الطائفة الثانية عندنا صحيحة معاوية بن عمار. صحيحة معاوية بن عمار كما قرأنا في الباب 14، عفوا الباب 13، الحديث رقم 1: يا علي أوصيك في نفسك، إلى أن قال: والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي، أما الصلاة فخمسون ركعة. دعنا من هذا، قد تكون غير واضحة، لكن عندنا ما هو واضح في هذا المقام، وهي عبارة عن رواية حنان ابن سدير أو ابن سدير. رواية حنان صريحة في المقام، صحيحة السند كما قلنا. كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي 8 ركعات الزوال و4 الأولى و8 بعدها و4 العصر، أي 16، و3 المغرب و4 بعد المغرب، هذه صارت 23، والعشاء الآخرة 4، هذه صارت 27، و8 صلاة الليل، هذه صارت 24، صارت 32، و3 الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداء. هذه بالنتيجة سوف يكون حينئذ العدد 50، العدد سوف يصل إلى 50. إذا حذفنا 17 تبقى عندنا كم؟ تبقى عندنا 33. زين، لكن نلاحظ صحيح لم يذكر الوتيرة في المقام، لم يذكر الوتيرة في المقام، لكنه ذكر 8 صلاة الليل و3 الوتر، ذكر 11 ركعة. زين، فهني لو نلاحظ صلى بالنسبة إلى الظهر كم كانت؟ 8 ركعات الزوال، 8 ركعات العصر، هذه 16، و4 المغرب، هذه 20، و8 العشاء، دي 28، و3 الوتر 31، وركعتي الفجر دي 33. صار واضح؟ زين. طيب، إذا كان الأمر بهذه الكيفية فبالتالي فعلا بإسقاط الوتر أو نتيرة عفوا كان المجموع 33، لو لم نسقط الوتيرة كان المجموع 34. طيب إذا كانت هذه الرواية بهذه الكيفية زين، فمعنى ذلك أيضا لو كان الحديث عن 34 يلزم أن تكون صلاة الليل مذكورة، لأننا إذا حذفنا صلاة الوتر كم راح يكون المجموع عندنا؟ 8 إلى الظهر، 8 إلى العصر، و4 إلى المغرب، فسوف يكون المجموع 20. 2 إلى العشاء بركعة 21، 2 إلى الفجر راح يكون 23، بينما المطلوب عندنا 44. فكيف راح يكون المجموع 44 بإضافة صلاة الليل 11 ركعة راح يكون 34 بإضافة صلاة الليل 11 ركعة مع 23 التي ذكرنا سوف يكون المجموع 34. فكيف يقال بأن صلاة الوتيرة لأنها بدل عن صلاة الوتر اختلف العدد؟ أساسا العدد غير مختلف، إذا بنينا على أنها 51 فقد ذكرنا صلاة الوتر وذكرنا نافلة الليل أيضا، إذا بنينا على أنها 50 لم نذكر الوتيرة. بعد مقتضى لماذا عبر الإمام بأن صلاة الوتيرة بدل عن صلاة الوتر يعني يكتفى فلا يعتبر أن يأتي الإنسان بواحد وخمسين، هذا شيء آخر. أما أن بدل بمعنى أنه لم تحسب لا. أقول إذن هذا الجمع الذي ورد في كلمات غير واحد من الأصحاب كالسيد الخوئي وغيره من أن وجود الاختلاف مرده إلى أن الوتيرة عن الوتر، فمتى ذكرت الوتيرة لم يذكر الوتر، هذا في غير محله، لأن عدد 34 يشتمل الوتر والوتيرة، عدد 33 يشتمل الوتر دون الوتيرة، فبالتالي هذا التوفيق بينهما في غير محله، فيبقى التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية على حاله. إن شاء الله كلامي واضح. زين. هذا ما دوش يعني بدوان هذا التعارض الآن موجود. أيضا لو جينا سلمنا بالجمع المذكور وقلنا بأنه لا منافاة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، إلا أننا قطعا نقرر أن هناك منافاة بين الطائفة الأولى والثانية من جهة، عبر عنهما طائفة واحدة الآن لأن وفقنا بينهم بكلام الأصحاب وإن لم نقبل، بين الطائفة بين هاتين الطائفتين من جهة وبين الطائفة الثالثة، لأن هاتين الطائفتين قالت 51 أو 50 والطائفة الثالثة ماذا قالت؟ الطائفة الثالثة يا مولانا قالت بأنهم 29، فبالتالي تفاوت. أيضا بين الطائفة الأولى والثانية من جهة والطائفة الرابعة من جهة، لأن الطائفة الأولى والثانية تقرران 50 أو 51 والطائفة الرابعة تقرر 27. أيضا بين الطائفة الثالثة والطائفة الرابعة، لأن الطائفة الثالثة تقرر 29 والطائفة الرابعة تقرر 27. فإذا في البين مجموعة من المعارضة في المقام، كيف يمكن أن تعالج هذه المعارضة؟ سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في المقام ذكر جوابا، وغيره أيضا ذكر في المقام جوابا. أما الجواب الذي ذكره السيد الخوئي فهو تقريبا ما ذكره صاحب الوسائل. صاحب الوسائل أجاب عن هذه المعارضة بالتالي، قال يمكن أن نوفق بين الروايات المتعارضة فيما بينها من خلال التالي، من خلال أن يقال أن بين النوافل تفاوت في الاستحباب وفي آكدية الاستحباب، ليست النوافل مثلا نافلة الصبح ليست في مستوى فرضا نافلة الظهر، نافلة الظهر ليست في مستوى نافلة العصر، نافلة العصر ليست في مستوى نافلة المغرب، في نافلة العشاء هناك تفاوت بين 34 ركعة من حيث الفاضل وآكدية الاستحباب. ولذا الاختلاف في العدد بهذا اللحاظ. النص على 34 جانب، الروايات التي تضمنت الأقل 33 29 27 ليست ناظرة إلى أن المقام مقام أقل اعتبار، مقام أقل عدد، وإنما تفاوت في الفاضل، فتلك أفضل من تلك. الروايات اللي نصت على 27 تريد أن تشير أن هذه الركعات أفضل مما تركناه، 29 هذه أفضل مما تركناه، 33 هذه أفضل مما تركناه، 34 هذه الكاملة. فيدعون هكذا صاحب الوسائل وكذلك سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنهما يقولان بأن منشأ اختلاف العدد ليس المقام مقام تفاوت في اعتبار العدد، وإنما بيان الأفضلية والآكدية، فالتفاوت من هذا اللحاظ. هل هذا الكلام الذي أفاده؟ أولا ما هو الدليل على هذا الكلام الذي أفاده؟ سوف نأتي لهم بشاهد. ثم هل هذا الكلام الذي أفاده هذان العلمان صاحب الوسائل والسيد الخوئي يقبل أم لا يقبل؟ أحيل ذلك للبحث القادم، والحمد لله. Oh.